بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الناظم فضيلة الشيخ محمد صالح بن عثيمين رحمه الله: ومع تساوي ضرر ومنفعة يكون ممنوعا لدرك المفسدة، وكل ما كلفه قد يسر من أصله وعند عارض قرأ فليبت كثير بكل ذي شطر، فليس في الدين الحديث من شطر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة في الله، سبق معنا الكلام الأمس في قاعدة المصالح والمفاسد، وأيضا قاعدة الضرر يزال. فسؤال فقط بسيط في درس البارح، ثم ندخل في الموضوع الجديد إن شاء الله. قلنا أن المصالح التي هي جمع مصلحة من حيث اعتبار الشرع لها وعدم اعتبار الشرع لها تنقسم إلى ثلاثة أقسام. فمن يذكرنا؟ قلنا أن المصلحة من حيث اعتبار الشرع لها وعدم اعتبار الشرع لها تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن الشرع اعتبر هذه المصلحة وعمل بها. الثاني جزاك الله خيرا وبارك فيك وفتح عليك. القسم الثاني المصلحة التي لم يعتبر بها الشرع وإنما لم ينظر إليها وألغاها. والقسم الثالث قلنا هي المصلحة التي لم يعتبرها الشرع بإلغاء ولا ب يعني لم يلغيها الشرع ولم يعتبر بها الشرع، وهذه التي تسمى المصالح المرسلة. وإيش قلنا في الحقيقة في القول الراجح فيما يسمى بالمصالح المرسلة؟ ليس هناك ما يسمى على الصحيح بالمصلحة المرسلة، لأن قلنا أن إما أن تكون الشرع اعتبرها فتكون مصلحة معتبرة، أو لم يعتبرها فتكون مصلحة ملغية. والذين استندوا على هذه المصلحة المرسلة واستخدموها في الاحتجاج بها على كثير من البدع والمحدثات، يعني يقفل عليهم هذا الباب من أصله. وأخذنا أيضا قاعدة إيش؟ الضرر يزال. الضرر يزال، وأخذنا ضمن هذه القاعدة عدة قواعد. واليوم وصلنا عند قول الناظم غفر الله له: ومع تساوي ضرر ومنفعة يكون ممنوعا لدرء المفسدة. يكون ممنوعا لدرء المفسدة، يعني تكلم الشيخ في البداية عن المصلحة في الشريعة الإسلامية وأنها جاءت لتحقيق المصالح، فكل ما فيه مصلحة ومنفعة فإن الشريعة تأمر به، وكل ما فيه مفسدة وضرر فإن الشرع ينفيه. هنا تعرض لقاعدة وهي تساوي المفسدة مع المصلحة. إذا تساوت المصلحة مع المفسدة فأيهما يقدم؟ أيوة، قعدوا هذه القاعدة: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. لكن يعني نقول باختصار أن هذه القاعدة حتى تتضح ينبغي أن يقال بأن اجتماع المفاسد والمصالح لا يخلو من ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن تكون المصلحة أعظم من المفسدة، أن تكون المصلحة أعظم من المفسدة، فهنا قلنا تقدم إيش؟ فيه مصلحة وفي مفسدة، لكن المصلحة أعظم، فهنا تقدم المصلحة ولو ارتكبنا هذه المفسدة. ومثلنا لهذه بإيش؟ بأمثلة منها إيش؟ أيوة. نعم. أو نقول مثلا الآن الجهاد في سبيل الله جل وعلا في مفاسد، قتل النفوس، هذا الأموال، لكن في مصلحة أعظم وهي إيش؟ قيام الدين، انتشار الدين. فهنا لم ينظر الشرع إلى هذه المفسدة في جانب هذه المصالح العظام. وكل التكاليف الشرعية في الغالب لا تخلو من شيء من المشقة، لا بد فيها شيء من إيش؟ المشقة. وهذه المشقة ما نظر إليها الشارع ولا اعتبرها، هي مشقة تعتبر مشقة عادية، مشقة يعني لا تخرج عن العادة. الثاني أن تكون المفسدة أعظم من المصلحة، أن تكون المفسدة أعظم من المصلحة. إذن الحالة الأولى قلنا عندنا مصلحة ومفسدة، هل ندرأ المفسدة ولا نقدم المصلحة؟ نقدم المصلحة. بعض الناس يظن أن قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح أنها مطلقة، لا، لهذا التقسيم. التقسيم الأول إذا كان المصلحة أعظم فلا ندرأ المفسدة، بل نحرص على المصلحة ولو وقعنا في هذه المفسدة، لأن المفسدة أقل. الحالة الثانية عكس، أن تكون المفسدة أعظم، في مفسدة وفي مصلحة، والمفسدة إيش؟ أعظم. فهنا لا يجوز ارتكاب هذه المفسدة، هنا يقال درء المفسدة أيضا مقدم على جلب المصلحة. مثل إيش؟ مثلا عندنا حاكم مسلم لكنه ظالم أو فاسق، الآن فيه مصلحة نود أن تحصل وهو إزالة هذا الحاكم، يحل محله حاكم فيه عدل وفيه صلاح، لكن الوصول إلى هذا يتضمن مفسدة، وهذه المفسدة تربو على المصلحة. فهل الآن نقول لا نبالي بهذه المفسدة ونخرج على هذا الحاكم ولو ارتكبنا ما ارتكبنا من المفاسد؟ أما ماذا الشريعة تقول؟ تمنع خروج على الحاكم الشريعة. ليش؟ درءا لهذه المفاسد التي هي أعظم من هذه المصالح التي هي أيضا ليست مضمونة، فالكثير منها مصالح متوهمة، والواقع يشهد بهذا. ولهذا عند أهل السنة والجماعة أن الحاكم المسلم لا يجوز الخروج عليه لا بقول ولا بفعل، ولو كان ظالما أو جائرا، استنادا للنصوص المشهورة في هذا الباب. حتى قال العلماء لو كان الحاكم كافرا وكفره كفر بواح، لكن يترتب على الخروج عليه مفاسد أعظم، فإنه أيضا لا يجوز الخروج عنه. حتى ولو كان كافر وكفره كفر بواح لكن يترتب على الخروج عليه مفسد أعظم، فإنه لا يجوز الخروج عنه، درءا لهذه المفاسد الأعظم. الحالة الثالثة أن تستوي المفسدة والمصلحة، وهذه الحالة أولا نقف معها وقفة. الوقفة الأولى، هل هذا موجود؟ هل هو بالفعل يمكن أن تكون هناك مفسدة ومصلحة متساوية تماما من كل وجه، ولا لا يمكن؟ يعني نتكلم من حيث الوجود، ثم سنتكلم من حيث الحكم. هذا من حيث التقسيم موجود عند الأصول والقواعد، يكون استواء المصلحة والمفسدة فتدرى المفسدة، لكن هل هذا التقسيم له وجود في الواقع؟ هل يمكن أن تكون موجودة مفسدة ومصلحة متساوية؟ لا يمكن تكون موجودة. كيف؟ إذا ما متساوي. إذا قلنا 45 محمد وين متساوي؟ لا إحنا ممكن نقول طيب الآن لو قال لك شخص أفسد هذا الريال، إما أن تفسد هذا الريال أو تفسد هذا الريال، تتلف هذا الريال وهذا الريال وهذا الريال سعودي، متساوي لو متساوي للمستهلك؟ هذا ريال سعودي وهذا ريال سعودي. قال لك يا اما تفسد هذا الريال ولا تفسد هذا الريال ولا شاب لك مصدر. هذا ضع عليك. الان المستهلكين متساوي ولا متساوي؟ ها؟ نفسه ريال سعودي وهذا ريال سعودي. لا لا هذا الان هو لابد يرتكب واحده منها. هذه مرسلة وهذه مرسلة. أيضا مثلا لو أنك مثلا الآن واقف على رجل، أنت ليلك على رجل، إذا بقيت عليه ستقتله، إذا شغلت إلى واحد ثاني وضعت ليلك عليه أيضا سيموت، إذا يعني جلست عليه سيموت هذا الليل، وإذا انتقلت سيموت الثاني. فالذين قالوا إن المفسدة والمصلحة قد يوجد يعني مثلوا مثل هذه الأمثلة البعيدة. والقول الثاني وهو الصحيح أنه لا يمكن أن توجد مفسدة ومصلحة متساوية من كل جانب أبدا حتى في هذه الأمثلة، لأنه وإن كان الريال هذا وهذا الريال نفسه إلا أنه قد يكون ينظر إلى صاحب الريال هذا وهذا واضح، فيرجح الفعل من باب آخر. فلا بد أن تكون المفسدة راجحة عن المفسدة أو المفسدة راجحة على المصلحة ويكون الحكم للأغلب. وهذا الرأي اختاره كثير من المحققين أنه لا يمكن أن توجد مفسدة ومصلحة في أن واحد. ومنه ابن القيم رحمه الله قال رحمه الله: وأما المسألة الثانية وهي ما تساوت مصلحته ومفسدته فقد اختلف في وجوده وحكمه، اختلفوا في وجوده هل يوجد هذا أو لا يوجد، واختلفوا أيضا في حكمه، فأثبت وجوده قوم ونفاه آخرون. قال رحمه الله: والجواب أن هذا القسم لا وجود له وإن حصره التقسيم، يعني وجد في القسمة لكن يقول الصواب أن هذا القسم لا وجود له، بل التفضيل إما أن يكون يعني التفصيل إما أن يكون حصوله أولى بالفاعل يعني أرجح يرجح جانب المصلحة أو يكون عدمه أولى، فالوجود قد يكون أرجح وقد يكون العدم هو الأولى. فلا يمكن يقول أن يكون إيش أن يكون هناك تساوي من كل وجه. وأما أن يكون هناك فعل حصوله أولى لمصلحته وعدمه أولى به لمفسدته وكلاهما متساويان فهذا مما لم يقم دليل على ثبوته، بل الدليل يقتضي نفيه، إلى آخر كلامه رحمه الله. المهم إذا وجدت مفسدة ومصلحة فماذا تقدم؟ درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وهذه لها أمثلة كثيرة جدا. ما هو أول من دليل هذه القاعدة؟ أدلتها كثيرة من القرآن ومن السنة. فمن القرآن قوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملها. فسب آلهة المشركين فيه مصلحة، لكن إذا سببنا آلهتهم وقعنا بإيش؟ في مفسدة، وهي إيش؟ أنهم سيسبون إله المؤمنين، فدرئت هذه المفسدة ولو فاتت هذه المصلحة. ومن أدلة هذه القاعدة حديث الذي في الصحيحين إذ عائشة: لولا أن قومك حديث عهد بشرك لهدمت الكعبة فألزقتها بالأرض وجعلت لها بابين بابا شرقيا وبابا غربيا وزدت فيه ستة أذرع من الحجر فإن قريشا اقتصرتها حيث بنت الكعبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد هذه المصلحة هو أن يبني الكعبة على قواعد إبراهيم، لكنه راعى مصلحة، راعى درء مفسدة وهو إيش؟ اختلاف القلوب والفتنة التي قد تحصل بسبب قرب العهد بالشرك. ومن هذا أيضا المفاسد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقتل المنافقين، يعني قد يحصل من بعضهم أمر يستوجب القتل، قد يحصل من بعضهم أمور تستوجب القتل ومع ذلك ما قتلهم. ليش؟ قال صلى الله عليه وسلم إيش؟ حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. فهو درأ الآن المفسدة وإن كان في قتله المصلحة، هذا أيضا من القواعد المهمة. ومنها الحديث المشهور حديث لقيط: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. الآن المبالغة إيش حكمها؟ سنة، سنة، بس سنة مؤكدة. نقول يتأكد المبالغة فيه مستحب ويتأكد، لكن لغيري ليش؟ ما هو السبب؟ حتى لا يدخل الماء في الجو، حتى لا تحصل مفسدة دخول الماء في الجو ويفسد صوم الصائم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن المبالغة مع أن فيه مصلحة لدرء مفسدة أعظم، والأدلة عليها كثيرة. وهذه القاعدة يا إخوان ما هو فقط للفقيه، يستفيد منها المربي والمعلم والخطيب دائما في دعوته ينظر للمصالح والمفاسد. ومر معنا بالأمس أن ليس يعني الضابط في المصالح والمفاسد هو الأهواء، وإنه يعد فيه الشر، أنه اتخذ المصالح والمفاسد، بعض الناس اتخذها سبيل إلى الاستحسانات والآراء والأقيسة. فإذا هنا يعني الإنسان عليه أن ينتبه لهذا الأمر. ومن مسائل هذه المهمة يحتاجها طلاب العلم مسألة الهجر، الهجر لأهل البدع. بعض الناس يعني ما فهم هذه المسألة، فتراه يحكم على الناس بأمور خطيرة بسبب عدم فهمه لهذا الأمر. فالمعروف أنها هجر المظهر للبدع والمنكرات هذا مشروع، لكن كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: الهجر نوعان، الهجر نوعان. النوع الأول بأن يتركهم فلا يجلس معهم في وقت منكره وحالة وجودهم على هذا المنكر، فهذا يقول واجب، وهو داخل في قوله صلى الله عليه وسلم: المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. فقد الدليل على قوله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث. طيب، ما يجوز لك أن تجلس مع أهل المنكر، ولا أن تجالس أصحاب البدع أصحاب الحزبيات وتتخذهم أصحاب. هذا النوع الأول. النوع الثاني الهجر الذي هو هجر تأديب، هجر تأديب، بمعنى أنك لا تسلم عليه ولا تزره إذا مرض ولا تشهد جنازته، فهذا يعاد فيه إلى المصلحة، يعاد فيه إلى المصلحة. فإن كانت هجره أنفع له وللمسلمين، حيث أنك إذا هجرته ترك هذه الأشياء التي هو عليها ورجع للحق، فهنا الهجر أفضل. أما إذا كان هجره لا يزيده إلا تماديا في الشر، فهنا لا تهجر. هذا هو الذي قرره أئمة العلم في هذه المسألة. ولهذا بعض الناس ما فهم هذه المسألة، فذهب يحكم على كل من رآه مثلا زار شخص معروف ببدعة أو يعني جمعه حديث أو لقاء، قال هذا يجلس معه البدعة وبدعه. والسبب أنه لم يفهم معنى الهجر، ومتى يكون هجرا واجبا ومتى يكون بحسب ايش؟ المصلحه. فاحيانا المصلحه تقتضي الهجر واحيانا المصلحه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم هجر الثلاثه الذين قلدوا، لكن هل هجر جميع المنافقين وهم تخلفوا معهم؟ لا، ما هجر، هجر البعض والبعض ما هجر. لماذا؟ لان المصلحه هنا تقتضي الهجر والمصلحه هنا تقتضي عدم الهجر، وهكذا. هذا كله في الهجر الذي هو لحق الله سبحانه وتعالى. اما الهجر بالحق الأمور الشخصية الذي يحصل بين الناس من التعادي والخصومات، فهذا محرم، وأجاز النبي صلى الله عليه وسلم كم؟ ثلاث أيام ولياليها فقط من أجل ذهاب ما في النفس، وبعدها ما يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، لكن ثلاث أيام أجازها الشارع. هذا في الأمور إيش؟ الدنيوية. أما في أمور الدين لا، يهجر حتى الموت، لكن كما سبق التفصيل. هذه القاعدة لها أمثلة كثيرة جدا، منها أيضا من أكل ثوما أو بصلا ووجدت له رائحة، هل يشرع له حضور الجماعة؟ يحضر الجماعة اللي أكل ثوم أو بصل؟ لا، يمنع، لا تحضر الجماعة، الجماعة مصلحة حضورها، لكن يمنع لدرء مفسدة أعظم، وهي إيذاء المسلمين والمؤمنين والملائكة. ثم ينام في آخر الليل وما يصلي مع المسلمين، نقول له جزاك الله خير، لا تقرب العلم، بطل، صلى مع المسلمين الجماعة جزاك الله خير، هذا أحسن من طلب كالعلم. إذا كان طلب كالعلم هذا يؤدي إلى تفويت أمر أهم فلا. كذلك واحد سهر الليل يقوم الليل يصلي، مما يؤدي إلى أنه يضيع صلاة الفجر أو يضيع واجبات أخرى أهم للنهار. هنا نقول درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. وأمثلتها كثيرة جدا، أمثلة هذه القاعدة وهي درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وهي محل بعضها محل اجتهاد ومحل نظر، قد تختلف فيها وجهات النظر، ولهذا ينبغي أن يعاد فيها لا سيما في المسائل التي هي نوازل تتعلق بجميع الأمة، يعاد فيها إلى من؟ إلى أهل العلم الراسخين، لأنهم هم الذين يوازنون ويحسنون الموازنة بين المصالح والمفاسد، وما كل أحد يمكنه ذلك. مما يتعلق بهذه القاعدة أيها الأخوة مسألة تزاحم المصالح مع بعضها. الآن انتهينا من القسم الأول مصلحة وإيش؟ ومفسدة، وعرفنا تفصيل فيها. الآن عندنا إيش؟ مصلحة ومصلحة لكنها متعارضة، ما يعني لا يمكنك أن تأتي بالمصلحتين معا إلا بتفويت واحدة منها. هذه ها؟ يقول هذا مثال يعني يرجع للمفاسد والمصالح نفسها. هذه القاعدة أشار إليها الشيخ في البيت رقم يعني 29 والبيت 30، وهي قاعدة التي هي إذا تزاحمت المصالح ماذا يقدم، وأيضا قاعدة التي بعدها إذا وقعت أكثر من مفسدة فماذا تصنع، لا بد من حصول مفسدتين، فهل تقع في هذه المفسدة أو هذه المفسدة؟ هذه أشار إليها الشيخ في البيت 29 و30 بقوله: وقدم الأعلى لدى التزاحم في صالح والعكس في المظالم، وادفع أخف الضررين بالأخف، وخذ بعال فاضلين لا تخف. وهذا يحصل أن نقدم الكلام عليه على هذا البيتين وإن كان متأخر، لأنه متعلق بقاعدة المصالح والمفاسد. فالقاعدة الأولى وهي تزاحم المصالح، إذا اجتمعت مصلحتان أو أكثر لا يمكن تحصيل إحداهما إلا بتفويت الأخرى، فهذه له أحوال أو حالة. الحالة الأولى أن يمكن تحصيل المصلحتين معا، يمكن أنك تحصل المصلحتين معا، الحالة الثانية إذا كان يمكن تحصل المصلحتين معا فتأتي بالمصلحتين، يمكن أن تأتي بها كلها. الحالة الثانية ألا يمكنه تحصيل إحدى المصلحتين إلا بتفويت الأخرى، ما في مجال، إذا حصلت هذه المصلحة فاتت الأخرى، وإن حصلت هذه فاتت الأخرى، فهنا لا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن تكون إحدى المصلحتين أعلى، فهنا يقدم الأعلى على الأقل، ولهذا أمثلة منها: إذا تزاحم حق الأب مع حق الأم قدمت حق الأم، طبعا الأصل تأتي بحقهم، وهذا في أغلب الحالات أنه يمكنك أن تأتي بحق الأم وحق الأب، لكن ربما في بعض الظروف والأحوال تتزاحم، لا سيما في حالة الفراق أو الطلاق وما أشبه ذلك، ربما تتزاحم المصلحتين. فهنا هل تقدم حق الأب ولا حق الأم؟ تقدم حق الأم لأن حقها أعلى. كذلك إذا تزاحم نفل مطلق، مثال آخر، إذا تزاحم نفل مطلق ونفل مقيد، ماذا تقدم؟ النفل المقيد ولا النفل المطلق؟ المقيد. مثلا الوتر، استيقظت قبل أذان الفجر بشيء يسير، ما يمكنك أن تصلي مثلا ركعتين ولا أربع، ما يمكنك إلا أن تصلي الوتر فقط، فهل تصلي قيام الليل ركعتين أو تصلي الوتر؟ الوتر، لأنه نفل مقيد، فالمقيد يقدم على المطلق. كذلك تزاحم تهجد وطلب علم شرع، أيهما تقدم؟ طلب العلم. مثلا في الليل تقوم الليل، طبعا يمكن الإنسان يأتي بهذا وهذا، ما بيشتغل، هذا هو الأصل، لكن ربما في بعض الأحوال تحتاج أنك تبحث مسألة ضرورية محتاجة لعمل، ومحتاج لكل دقيقة في هذا الوقت من الليل أنك تبحث هذه المسألة، فهل تقدم عليها قيام الليل أو تقدم البحث هذه المسألة؟ تقدم بحث هذه المسألة، لأن طلب العلم أفضل من النوافل. طيب إذا عندك حفظ القرآن وطلب علم، أيهما تقدم؟ هذه مسألة سئلها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أيهما يقدم، حفظ القرآن أو طلب العلم؟ فقال رحمه الله في معنى كلامه أنه يعني عليه أن يحفظ قدر الواجب، وما زاد عن الواجب فإنه يقدم عليه طلب العلم الذي هو فرض عين. وهذا يا أخوان مسألة مهمة نحتاجها الآن. بعض أخواننا مثلا يأتي الطالب يرغب في طلب العلم، فيقول له يا أخي العلماء أول ما يبدأون بإيش؟ بحفظ القرآن. هذا صحيح من حيث المنطق، صحيح، قرأت في ترجمة أي عالم يبدأ بحفظ القرآن، لكن كان حفظ القرآن في السابق ما هو مثل الوضع الآن، يحفظ القرآن في فترة بسيطة وينطلق في طلب العلم، الآن لا، يقول له احفظ القرآن، تعال احضر، تعلم الأصول الثلاثة، تعلم كتاب التوحيد، تعلم شروط الصلاة، قال لا أبدأ بالقرآن. حفظ القرآن قالوا له اذهب فثبت حفظك، ثبت حفظه، قالوا له اذهب خذ إجازة عند الشيخ الفلاني، إجازة في القراءات، راحت عليها السنين، فتجده يحفظ القرآن بالقراءات، تقول له ما هي فروض الوضوء؟ ما يجاوب، هذا موجود ولا مو موجود؟ تقول له ما هي نواقض الإسلام؟ ما يعرف، فهو يعرف القرآن بس، هذا ما هو صحيح، وله منهج السلف في تلقي القرآن، لا بد يتعلم العلم الواجب قبل حفظ القرآن، يحفظ ما تصح به صلاته ويهتم بحفظ الواجب الذي يصح به عقيدته ويصح به عبادته، هذا هو الواجب. من الأمثلة أيضا إذا تزاحم فرض ونفل قدم الفرض، فلو استيقظ قبل طلوع الشمس بوقت يعني لا يكفي إلا لأداء ركعتين، إيش يقدم؟ الآن أنت استيقظت، فإذا نظرت الشمس ما بقي تشرب إلا دقائق تسع، يا ركعتين الفجر يا فريضة الفجر، وإيش تقدم؟ الفريضة في هذه الحالة وتقضيها بعد ذلك. لكن لو استيقظت بعد طلوع الشمس لطلع الوقت صلى النافلة وبعدين صلى الفجر. إذن قوله وقدم الأعلى لدى التزاحم، كلمة الأعلى يعني قد يكون من ناحية الحكم كواجب مع مسنون، واجب ومسرور ماذا تقدم؟ الواجب. الواجب. وقد يكون متعدي النفع مع قاصر النفع، ماذا تقدم؟ اللي فيه تعدي. وقد يكون باعتبارات أخرى كنفل مطلق مع نفل مقيد، وقد يكون مع مصلحة عامة ومصلحة خاصة، ماذا تقدم؟ المصلحة العامة. وقد يكون مع سنة مؤكدة وسنة غير مؤكدة، ماذا تقدم؟ المؤكدة على غير المؤكدة. قد يكون فرض عين مع فرض كفاية، ماذا تقدم؟ فرض العين على فرض الكفاية. وهكذا الاعتبارات التي يقدم بها المصالح كثيرة جدا، منها تكون المصلحة عائدة لنفس العبادة. أيهما تقدم؟ أنت الآن تصلي في الصف الأول، جيت في مكان في الصف الأول، وقفت عند شخص، فإذا هو توجد منه رائحة كريهة، إما بصل أو ثوم أو دخان أو عرق، فحصل لك تشويش، هل الآن نقول لك الأفضل أن تستمر مع الصف الأول لتحصل على مصلحة الصف الأول ولو كان فيه تشويش وعدم خشوع، ولا ترجع للصف الثاني وتصلي بطمأنينة وراحة؟ أيهما أفضل؟ ترجع للصف الثاني ولو فاتك الصف الأول. لماذا؟ قالوا لأن هذه قاعدة، قالوا لأن المصلحة المتعلقة بذات العبادة أفضل من المصلحة المتعلقة بأمر خارج عن العبادة. تطوف عند الكعبة، الاقتراب من الكعبة مصلحة، ومصلحة إيش؟ الرمل. إذا اقتربت من الكعبة فأتتك سنة الرمل، صح؟ وإذا ابتعدت عن الكعبة حصلت لك سنة الرمل. فماذا تقدم؟ المصلحة التي تعود لنفس العبادة، تبتعد عن الكعبة قليل وتأتي بالرمل، أفضل من أن تزاحم وتفوتك هذه السنة، لأن هذه مصلحة يعود لنفس، يعود لنفس العبادة. وهكذا أمثلتها كثيرة جدا. قد تكون الأفضلية كما قلت لكم واجب. طيب قد تكون هنا عندك إيش؟ واجب مع واجب، هذه هنا المشكلة. مستحب مع مستحب، متعدي مع متعدي، هذه هي التي تكون موضع نظر واجتهاد. وقد يكون الأفضلية باعتبار الزمان، قد يكون الأفضلية باعتبار المكان، وقد تكون الأفضلية باعتبار الأشخاص. مثلا أيهما أفضل، جنس الصلاة وإلا جنس الجهاد؟ أيهما أفضل، جنس الصلاة وإلا جنس الجهاد؟ الصلاة، كما في الحديث ابن مسعود يا رسول الله ما هي أحب الأعمال؟ الله قال الصلاة على وقتها، قال ثم أي؟ قال بر الوالدين، قال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. لكن أحيانا قد نقول لبعض الأشخاص الأفضل في حقك يعني الجهاد على نوافل الصلاة، مثل إيش؟ وكان هذا الشخص عنده خبرة في الجهاد وعنده شجاعة وعنده قوة، فهنا نقول الأفضل في حقك الجهاد. شخص آخر عنده ذكاء وعنده فهم في العلم وما عنده ذيك الخبرة في الجهاد وفي القوة والشجاعة، نقول أفضل في حقك أنت طلب العلم. وهكذا فهي تتفاوت أيضا باختلاف الأشخاص وباختلاف الأزمان والأحوال والأماكن. وأما قوله رحمه الله وادفع أخف الضررين بالأخف وخذ بعال الفاضلين لا تخف، هذه أيضا أشار بها إلى قاعدة مهمة تتعلق بقاعدة المصالح والمفاسد، وهي قاعدة أشار إليها العلماء بقولهم يدفع أعظم الشرين باحتمال أدناهما، يدفع أعظم الشرين باحتمال أدناهما. وقولهم أيضا تتحمل أخف المفسدتين دفعا لأعظمهما، هذه تعبيرات مختلفة لكن معنى واحد. وبعضهم عبر عن هذه القاعدة بقوله إذا تزاحمت المفاسد واضطر لواحدة منها قدم الأخف منها. عندك مفسدة ومفسدة لا بد تقع في واحدة منها، ما في مجال، ماذا تصنع؟ ترتكب المفسدة الأدنى دفعا للمفسدة الأعظم. ودليل هذه القاعدة قوله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراجه وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. ومن الأدلة على هذه القاعدة قصة الخضر عليه السلام، ماذا صنع في السفينة؟ خرق السفينة وعابها، هذه مفسدة ولا ما هي مفسدة؟ لكن ليش خرقها؟ لدفع مفسدة أعظم، لأنه لو تركها صالحة ما فيها عيب سيأخذها الملك كلها، فأيهما أولى؟ سفينة فيها عيب وبعدين يصلح العيب، ولا ما في سفينة لنصبه؟ سفينة فيها عيب، واضح؟ فهو دفع، ارتكب مفسدة دفعا لمفسدة أعظم. وهكذا قتل الغلام، لماذا قتل الغلام؟ هذا مفسدة قتل الغلام، لكن دفع لإيش؟ لمفسدة أعظم، خاف أنه إذا كبر سيرهق والديه طغيانا وكفرا ويحملهما عن الكفر، وهذه مفسدة أعظم. وهذه لها يعني أدلة أيضا كثيرة. قصة الأعراب الذي بال في المسجد فهم به بعض الناس، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا تزلموه، اتركوه ألا حتى يكمل البول. لماذا؟ لأنه إذا منعه ستحصل مفاسد أعظم، أولا سيتضرر الشخص نفسه بحصر البول، وثانيا سينتشر البول في أكثر من مكان، فارتكبت مفسدة بوله في المسجد في هذا المكان دفعا لمفاسد أعظم. وهذه قاعدة مهمة يا أخوان، يحتاجها الإنسان في حياته، والفقيه يحتاجها، وأيضا الخطيب والمعلم والمربي عموما. أيضا إذا قص مثلا الشخص من أمثلة هذه القاعدة، إذا قص باللقمة وخاف الهلاك، الآن يأكل حصل له قص باللقمة، ما عنده إلا هذه القارورة عافى الله إياكم، خمر، إما أن يشرب من هذا الخمر ما يدفع به هذه اللقمة أو يموت، وش يسوي؟ يجب عليه هنا، يجب وجوده أن يشرب من هذا الخمر ما يدفع به الهلاك عن نفسه. كذلك لو أن وجدنا شخص مشتغل بكتب اللهو والمجون والفسق في هذه الأشياء مش وقته، وإذا نهيناه عن ذلك نعلم ويغلب على أو يغلب على ظننا أننا لو نهيناه سيشتغل بكتب البدع والكهر والإلحاد، فما هو المصلحة الآن؟ نسكت ما ننهي، لأنه إما ننقله لشيء أفضل ولا نتركه، لأن لو نقلناه فقط ولو وقع في شيء أعظم ارتكبنا مفسدة، فنرتكب مفسدة سكوتنا عن هذا المنكر دفعا لمفسدة أعظم لا رأيت. ولهذا شيخ الإسلام تيمية مر على قوم من التتر يلعبون الشطرنج ويشربون الخمور وكذا، فقام بعض أصحابه فنهاهم، فقال لا تنهاهم، خلهم يسكرون، لأنهم قد إذا لم يستغلوا بالسكر ورجعوا اشتغلوا بأعظم من قتل المسلمين، خلهم في هذا أهون. فالإنسان يكون لديه فقه في هذا. من المسائل قالوا يجوز شق بطن الميتة لإخراج الولد الذي ترجى حياته، امرأة ماتت حامل في بطنها ولد، فهل نقبرها هي وولدها أو نشق بطنها؟ عندنا الآن مفسدة شق بطنها، هذا مفسدة، وعندنا مفسدة أن الولد هذا يمكن يكون حي ويموت في بطنها ويختنق، فماذا نصنع؟ والمسألة موضع خلاف، حتى عندنا في المذهب الحنبلي قالوا ما ندفنها وما في بطنها إلا إذا خرج بعضه وغلب على ظننا حياته، عند ذلك نشق بطنها. يعني من زمان شق البطن هو بسيط، ما عندهم عقل وسائل مثل اليوم، يعني أصبح شيء طبيعي الآن. ولهذا الصحيح أنه يشق بطنها إذا غلب على ظننا حياته، فإنه يشق بطنها ويعاد ثم تقبر بعد ذلك. هذا الذي رجعه الشيخ علامة بن سعدي رحمه الله وغيره من علماء المحققين. كذلك الصلاة خلف أئمة البدع والفسق، حاكم ظالم أو غيره ممن هو له حكم، إذا ما صليت خلفه إيش يحصل لك؟ مفسدة، فتصلي خلفه دفعا لمفسدة الخروج. إذا كان هذا حاكم، حيث أنك إذا ما صليت خلفه سيقع بك الشر. أما إذا كان شخص عادي وهو عنده بدع ما تصلي خلفه. إذا وجدت من يصلي من أهل السنة، لكن إذا ما وجدت إلا هو، هل تضيع الجماعة؟ لا، يصلي خلفه ولا تضيع صلاة الجماعة. هذا بالنسبة لي لما يتعلق بالقواعد. إذن عندنا مصلحة مع إيش؟ مع مفسدة، وهذه لها ثلاث مراحل. عندنا إيش؟ مصلحة مع مصلحة، وهذا الثالثة مفسدة مع مفسدة، مفسدة مع مفسدة. طيب اللي بعدها، البيت اللي بعده، فجر بتنزيل، لا، وكل ما كلبه، وكل ما كلبه قد يسر من أصله وعند عارف طرف. نعم، هذا هذه أيضا قاعدة مهمة يشير بها إلى قاعدة من قواعد الفقه الإسلامي، قواعد الكبار الخمس أو الست اللي ذكرناها البارح. المشقة تجلب التيسير، هذه قاعدة من أهم قواعد الفقه الإسلامي، وبعضهم يعبر عنها بتعبير آخر فيقول إيش؟ إذا ضاق الأمر اتسع، لكن التعبير بالمشقة تجلب التيسير أفضل. ما دليل هذه القاعدة؟ أدلة كثيرة جدا من الكتاب والسنة. فمن الكتاب قوله سبحانه وتعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج، وقوله جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله سبحانه وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله: ليس على الأعمى حرج ولا على المريض حرج ولا على الأعرج حرج. أدلة كثيرة في الكتاب والسنة على هذه القاعدة. فالشيخ رحمه الله يقول: وكل ما كلفه قد يسر من أصله وعند عارض طرى، يعني أن الشريعة في أصلها أصلا ميسرة، في أصل وضعها ميسرة. وأيضا إذا طرى على الشخص أمر من طوارئ التخفيف يزداد التيسير أكثر. فالصلاة لو نظرت إليها كم هي؟ خمس صلوات، كم تأخذ من الإنسان؟ من 24 ساعة كم تأخذ؟ ولا شيء. هذا في أصلها ميسر أصلا. الصيام كذلك شهر في السنة. الزكاة ماذا يؤخذ من مال المسلم؟ منه نصف المئة في الأموال، ولا العشرة في هذه على ما هو معروف. الحج كذلك مرة واحدة في العمر وعلى المستطيع. إذن كل الشريعة في أصلها ميسرة، وميسرك لليسرى. وأيضا هذا التيسير إذا طرأ طارئ من عوارض التخفيف تزداد يسر. فمثلا الوضوء الذي ما يستطيع يتوضأ لأنه مثلا مريض يضر الماء، ماذا يصنع؟ يتيمم. أو مثلا ما عنده ماء يتيمم. الصلاة ما يستطيع يصلي قائد يصلي قاعد، ما يستطيع قاعد يصلي على جنب، وهكذا الصوم، المسافر، المريض، الحج اللي ما يستطيع، الزكاة ما أمرت، يعني ما أمرت بإخراج كل مالك وإنما هو جزء يسير. المقصود أن أن أن أنه من حيث الأصل ميسر. وأيضا إذا حصل عارض مما يسمى عند العلماء عوارض الأهلية، عوارض إيش؟ الأهلية. ما هي عوارض الأهلية؟ ما هي الأشياء التي تعرض للمسلم يحصل له التخفيف؟ تعرف عليها الأصوليون بما يسمى بعوارض الأهلية. ما هي هذه العوارض؟ أول هذه العوارض الجهل، وهذا سيشير إليه الشيخ بعد ذلك بقوله: والشرع لا يلزم قبل العلم، دليله فعل المسيء فافتهموا، سنأتي عليه إن شاء الله. فالجاهل ما يلزم بأمور كثيرة بسبب جهله يعذر، والعلماء مختلفون هل الجهل عذر أو ليس بعذر، وهل العذر في مسائل الاعتقاد أو في مسائل الفروع. والصحيح أن الجهل عذر، أن الجهل عذر لقوله سبحانه وتعالى لقوله سبحانه وتعالى لئلا يكون للناس على الله حجة بعد رسوله. قوله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقوله سبحانه وتعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وقوله سبحانه وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى, وقوله من بعد ما تبين له الهدى, وغير ذلك من الأدلة. ومن الأدلة فعل قصة الأعرابي كما قال الشيخ, دليله فعل المسيء فافتهم. الأعرابي جاء وصلى وأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة هذه الصلاة, لكن هل أمره بإعادة الصلوات السابقة؟ أمره قال له كل الصلوات اللي صليتها تعيدها, أمره بذلك؟ ما أمر بها لجهل. المرأة التي جاءت المستحاضة وسألته أنها تصلي بهذه الحال أيضا لم يأمرها بالإعادة. فلو جاء شخص وقال لك يا أخي أنا لي فترة مثلا أصلي مثلا هذه الصلاة بغير طمأنينة لي 10 سنة 20 سنة للجهل, هل تأمره بالإعادة؟ لا. لماذا؟ لأن الجهل عذر في مثل هذه الحال. وحتى في العقائد الصحيح إذا حصل الجهل الصحيح الجهل المقبل, وإذا أن الشخص لم يمكنه التعلم, أما إذا كان عنده العلماء وأمكنه التعلم وقيل له يا أخي هذا كذا هذا ما, فقال لا وجدنا آباءنا أو وجدنا مشايخنا أو, فهذا ما هو عذر, هذا ما هو عذر, لأن الله قال عن المشركين قالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. لكن إذا اندفعت الشبهة, يعني ما عنده شبهة أصلا ولا طرأ على باله شيء, نشأ في بادية بعيدة ولا عنده علم, فإنه يعذر كما دلت عليه النصوص. كذلك من عوارض الأهلية النسيان, وهذا موجود في الصلاة وفي الصيام, لكن يفرق بين يعني الفعل المأمور وارتكاب المنهي. إنسان الآن يصلي ونسي, وهو يصلي نسي ما توضأ, صلى بغير وضوء, ثم جاء استفتيك ماذا تقول له؟ عيد الصلاة. يعيد الصلاة ليش؟ لأن هذا من باب إيش؟ من باب إيش؟ فعل المأمورات, ما يسقط بالنسيان. نعم يسقط الإثم, لكن يقول له يجب عليك أن تعيد الصلاة. لكن جاء واحد قال لك يا أخي نسيت وتكلمت وأنا أصلي نسيان, يقول له تعيد الصلاة؟ لا ما تعيد الصلاة. ليش؟ لأن هذا من باب ترك المنهيات. ففرق النسيان يعذر به هذا من باب إيش؟ فعل المنهيات. فعل المنهيات يعني مثلا النجاسة أيضا على الثوب, صلى وعلى ثوبه نجاسة وبعد الصلاة انتبه للنجاسة, هل نلزمه بإعادة الصلاة؟ لا. لكن إذا صلى بغير وضوء أو عليه جنابة يجب عليه أن يعيد الصلاة, وهكذا. من العوارض المهمة الإكراه, ما يسمى بعارض الإكراه. الإكراه عذر وسبب من أسباب التخفيف. قال الله جل وعلا إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وهذا الإكراه هل هو أي إكراه إلا له شروط؟ لا بد من شروط 5. إذا حصل حصلت هذه الشروط فهذا يعتبر إكراه ملجئ يحصل معه التخفيف. الشرط الأول أن يكون المكره قادرا على إيقاع ما هدد به, أن يكون المكره قادرا على إيقاع ما هدده به, والمكره ليس قادرا على دفعه. سلطان له سلطان وجهدده, هذا قادر, لكن جاء طفل يهدده قال والله لو ما تفعل كذا أو لو ما تترك فعل كذا, هذا ما هو قادر, وأنت قادر على دفع. فلا بد يكون المكره قادرا على إيقاع ما هدد به, والمكره ليس قادرا على دفعه. الشرط الثاني أن يكون الإكراه عاجلا ليس آجلا. الآن ها مسدس في راسه يكره على هذا الفعل, لكن لو قال لو ما تفعل هذا الشيء سأقتلك بعد سنة, بعد سنة أقتلك, عاد فيها نفس هذا لا بد يكون الإكراه إيش؟ عاجلا ليس آجلا. الشرط الثالث أن يكون ما يكره عليه يشق تحمله. أما لقال له مثلا والله إذا ما جبت كذا مثلا ما أخليك مثلا تركب في سيارتك الآن أو ما أخذ غطرتك، أشياء بسيطة ممكن يتحملها الإنسان، هذا ما عذر، لابد يكون شيء شاق لا يستطيع الإنسان تحمله، فيه ضرر على نفسي أو على بدني أو على مالي أو على ولدي أو على حرمتي وما أشبه ذلك. الرابع أن يعلم أو أن يظن، يعني يعلم أو يظن المكره أن المكره سيوقع ما هدد به. أما إذا كان مجرد شك، شك ما أدري يعني ما هو متأكد يوقع به أو ما يوقع، أو غلب على ظنه أنه ما يوقع به، فهذا الإكراه ليس عذرا. الخامس والأخير أن يكون الإكراه بغير حق. الرابع أن يظن أو يعلم المكره أن المكره سيوقع ما هدد به، أما مجرد شك لا. الشرط الخامس أن يكون الإكراه بغير حق. أما إذا كان الإكراه بحق أو مر معنا بالأمس أكره من قبل الحاكم على دفع الدين الذي عليه، هذا الآن إكراه بإيش؟ بحق. فهذه الآن خمسة شروط يسمى عند الفقهاء الإكراه الملجأ، الإكراه الملجأ. طيب الإكراه لو واحد أكره واحد على قتل شخص آخر، قال لي أما تقتل الآن مسدس فراغك، يا تقتل فلان يا أقتلك. مرة معنا هذه قاعدة أمس، ما هي؟ ما هي القاعدة اللي أمس؟ ها؟ الضرر لا يزال بمثله أو أعظم منه. كيف تفدي يعني نفسك بغيرك؟ لا، لا تقدم على القتل ولو هددت بذلك. طيب مسألة ينقسم الإكراه أيضا إلى قسمين، هذه مسائل مهمة أيضا. الأول أن يكون في حقوق الله، أن يكون الإكراه في حق من حقوق الله عز وجل، فمن حيث الحكم التكليفي لا يأثم، من حيث الحكم التكليفي لا يأثم، من حيث الحكم التكليفي لا يأثم. أكرهت على أي أمر محرم أو غير القتل، أو أكرهت على ترك واجب، فالله ما يؤاخذك بهذا، لا إكراه في الدين، الله عز وجل ما يؤاخذ. وفي الحديث إن الله قد وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. باء من حيث الحكم الوضعي الذي هو الضمان، فهذا مر معنا إن كان من باب الأوامر فإنه يعيد، إن كان من باب الأوامر فإنه يعيد. أكرهك على أن تصلي الصلاة بغير وضوء، تصليها بغير وضوء ثم بعد ذلك تتوضأ وتقضيها، وإن كان من باب النواهي فإنه لا يعيد، كما لو أكرهه على الكلام في الصلاة أو الأكل وهو صائم وما أشبه ذلك. القسم الثاني أن يكون في حقوق المخلوقين، أن يكون في حقوق المخلوقين، وهو أيضا يتفرع الألف وباء ألف، من حيث الحكم التكليفي فلا يأثم. أجبرك على كسر لزازة سيارة فلان، وكرهت على أن تكسر سيارتك، تكسر جزازة سيارة، تأذن؟ ما تأذن. لكن من حيث الحكم الوضعي يجب عليك الضمان ولا ما يجب؟ يجب عليك الضمان، لكن عليه من يكون الضمان؟ على المكره ولا على المكره ولا عليهما جميعا؟ قد يكون في بعض الأحوال على المكره، وأحيانا يكون على المكره، وأحيانا يكون على عليهما جميعا، على حسب يعني الحالات وعلى حسب المسائل. الإكراه قد يكون في الأقوال وقد يكون في الأفعال، وفي الأقوال هذا محل إجماع بين أهل العلم، كما أكره عمار على كلمة الكفر ونطق بكلمة الظهر، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن عادوا فعد. لكن في الأفعال بعض العلماء يعني ما يرى الإكراه عذر، والصحيح أنه أيضا عذر في الأفعال وفي الأقوال. وأما قصة صاحب الذباب تعرفونها جميعا، الذي ذبح الذباب فدخل النار، هذا شرع من قبلنا، وشرع من قبلنا ليس شرعا لنا إذا خالف شرعا، وشرعنا قد جاء في السنة أن المكره وضع أن يسلم الإثم عليه. أيضا من أسباب التخريب الجنون، عافانا الله وإياكم، المجنون، والمجنون على قسمين، مجنون كامل، والنوع الثاني ما يسمى بإيش؟ بالعتة، المعتوه. هذه الأمية، ها؟ نعم، الجنون، الجنون، العتة عموما. هذا أيضا له حالات، الحالة الأولى في العبادات البدنية المحضة فلا تجب عليه ولا تصح منه، الصلاة والصوم عبادات بدنية محضة ما تصح من المجنون ولا تجب عليه. الثاني العبادات المركبة من المال والبدن، عبادة مالية بدنية كالحج والجهاد والعمرة والكفارات، هذه أيضا لا تجب عليه أيضا ولا تصح منه. ثالثا العبادات المالية كالزكاة، هل تجب الزكاة في مال المجنون؟ الله موضع خلاف عند أهل العلم كما هو معلوم، بعضهم يرى عموم الحديث ربع القلم، لكن الصحيح أن الزكاة تجب في مال المجنون. رابعا العبادات المالية المحضة كالنفقات وضمان المتلفات وأروش الجنايات، فهذه تجب في ماله، تجب في مال المجنون، إلا إذا بلغ أرش الجناية ثلث الدية فعلى العاقلة كما هو معلوم. خامسا ما يتعلق بعقوده وفسوخه، ما يتعلق بعقوده وفسوخه، عقود البيع والفسوخ، فسخ البيع وفسخ النكاح وما أشبه ذلك، فهذه لا تصح منه لعدم الأهلية. أما المعتوه فهو على نوعه، إذا كان ليس معه إدراك لا يدرك شيء فهذا حكمه حكم المجنون، حكمه حكم المجنون. وأما إن كان معه إدراك فهذا حكمه حكم الصبي المميز، حكمه حكم الصبي المميز. طبعا هناك عوارض، بعضهم يذكر الأنوثة وغير ذلك من العوارض، لكن الأنوثة يعني إن شاء الله ما هي تعتبر عوارض يعني بمعنى العوارض، لأنها معروفة المرأة كالرجل إلا في الحيض وما أشبه ذلك. أقرأ اللي بعده يا حمد. فجر بتيسير بكل ذي شطر، فليس بالدين الحنيف من شطر، وما استطعت افعل من المأمور، ما استطعت افعل، وما استطعت افعل، وما استطعت افعل من المأمور، واجتنب الكل من المحظور، والشرع لا يلزم قبل العلم، والشرع لا يلزم قبل العلم، دليله فعل المسيء فافتهم. لكن اذا فرط في التعلم فلا محل نظر فلتعلم. اولا هذا يسأل يقول اذا قيل لرجل اقتل فلان او قتلنا زوجتك فماذا يفعل في هذه الحاله؟ هذا الجواب سهل الا ايها الجماعه، قال له تقتل فلان ولا اقتل زوجتك؟ لا يقتل، لا يقتل يعني يقتل، اذا كان نفسك، اذا قال لك اقتل فلان ولا قتلناك ما تقتل، ابقى لنفسك فمن باب زوجتك، حتى لو كان يحب زوجته اكثر من نفسه فليس له ذلك، فليس له ذلك. فرط فيها شيء؟ ها؟ فرط فيها أحسن من نار جهنم. إذا أقدم على القتل كبيرة من كبائر الذنوب. لا والله أسأل الله أن يعافينا وإياكم الفتن. صلى الله العفو والعافية. هذا كلام الشيخ رحمه الله. يقول رحمه الله: وما استطعت افعل من المأمور واجتنب كل من المحظور. أذان فضل. مقصود لذاته. أما إذا كان هذا المأمور وسيلة لغيره فقد تستطيع تأتي بهذه الوسيلة، لكن ما تستطيع تأتي بالمقصود، فما يجب عليك أن تفعل هذا الشيء. مثلا تستطيع أن تذهب إلى المسجد، واضح، لكن ما تستطيع أن تصلي في الجماعة. أن نقول يجب عليك أن تتوضأ وتخرج حتى المسجد تأتي بهذا الشيء؟ لا، لأن هذا ليس مقصود لذاته. المشي إلى المسجد ليس مقصودا لذلك، وإنما تأتي بالمأمور الذي هو جزء من العبادة الواجبة التي لا بد منها، فتأتي بما تستطيع. صلي قائما، فإن لم تستطع فصلي قاعدا، تأتي بما تستطيع. أما هذا الشيء إذا كان وسيلة ما هو مقصود لذاته فلا يجب عليك أنك تأتي به. واجتنب الكل من المحظور. أما الأمور المحظورة المحرمة فيجب عليك أن تجتنبها كلها، ما تقول تجتنب بعضها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن أمر فاجتنبوه. فتجتنب كل المحظور ولا تكتفي باجتناب بعضه فقط. الله جل وعلا يقول إيش؟ ولا تقربوا الزنا. فلا تقرب الزنا، ولا تأتي بوسائله ولا بأسبابه. وهذا من القواعد أيضا التي هي متعلقة بالقاعدة السابقة. والشرع لا يلزم قبل العلم دليله فعل المسيء فافتهمي. هذا تكلمنا عليه، قلنا أنه من عوارض الأهلية الجهل. فقبل العلم ما يجب عليك شيء، ولا نلزمك بالشيء الذي تجهله. لكن إذا لم يكن عندك تفريط، أما إذا فرطت في التعلم فإنك تضارب بهذا ويكون في ذمتك. ولهذا قال الشيخ بعد هذا البيت: لكن إذا فرط في التعلم فذا محل نظر فلتعلم. إنسان يعيش في ديار المسلمين وعنده علماء المسلمين وهو يدعو الأموات ويستغيث بالمقبولين جاهل، هل هذا الآن الجاهل يكون له عذر؟ لماذا؟ لأنه تمكن من التعلم وقيل له أن هذا ما يجوز، فقال هذا مشايخنا ووجدنا آباءنا على هذا الشيء، هذا ما هو عذر. لكن إذا ما خطر له هذا الشيء أبدا في عقله ولا جاء في باله هذا الأمر فإنه يعذر بذلك، يعذر بهذا سواء في مسائل الاعتقاد أو في مسائل الفروع، كلها الصحيح أن الجهل عذر طالما أنه لم يحصل من الشخص إيش تفريط. لكن هذا يختلف باختلاف الأحوال وباختلاف الأماكن والأزمنة وباختلاف الأشخاص أيضا. نعم. وكل ممنوع للضرورة يباح والمكروه عند الحاجة والمكروه. نعم. وكل ممنوع أيوة. وكل ممنوع فللضرورة يباح والمكروه عند الحاجة، لكن ما حرم للذريعة يجوز للحاجة كالعلية. وكل ممنوع فللضرورة يباح والمكروه عند الحاجة، هذه أيضا قاعدة لها ارتباط بالقاعدة التي أخذناها البارحة وهي قاعدة إيش الضرب يزال. كل أمر ممنوع ومحرم فإنه يجوز عند الضرورة لقوله تعالى: إلا ما اضطررتم إليه. مثل الميتة، المرأة مثلا ما يجوز لها أن تكشف وجهها عند الأجنبي، لكن إذا اضطرت إلى كشف عند طبيب ما وجدت امرأة، ما وجدت إلا هذا الطبيب، هذا الآن ضرورة. إنقاذ معصوم، اضطر أنك تدخل بيت هذا الشخص هو محرم لكن تضطر تدخل من باب إنقاذ الذين فيه، هذا الآن ضرورة، فإنه لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة. والمكروه عند الحاجة، الأمر الذي هو مكروه أصله ما هو محرم لكن مكروه يباح عند الحاجة، فالمحرمات عند الضرورة تباح والمكروهات عند الحاجة تباح. والمقصود بالحاجة أنها ما هي أمر ضروري، أمر حاجي، لكنه إذا احتجت إليه يجوز. مثلا الالتفات في الصلاة، إيش حكم الالتفات في الصلاة؟ الالتفات في الصلاة إيش حكمه؟ مكروه، لكن عند الحاجة يجوز، عند الحاجة يجوز الالتفات، فهذا من باب إيش؟ من باب يعني المكروهات، فيجوز عند الحاجة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم التفت إلى الشعب أثناء كان يصلي بالناس عندما كان في إحدى الغزوات. نعم. وما يعني قوله ما حرم للذريعة، إيش معنى ما حرم للذريعة؟ لهذا ما أخذنا بالي. أدرنا. وما نقول لكن ما حرم، لكن ما حرم للذريعة يجوز للحاجة كالعلية. هذا يعني محرمات على قسمين، قسم محرم لذاته مقصود، وقسم تحريمه من باب الوسائل، من باب الوسائل. فالذي يحرم من باب تحريمه من باب الوسائل يجوز عند الحاجة، مثلا نظر لوجه المرأة إيش حكمه؟ محرم. ليش محرم؟ هل هو لذاته ولا لغيره؟ لغيره، لأنه يؤدي إلى إيش؟ الوقوع في الزنا. فإذا احتجنا لهذا النظر يجوز كالخاطئ، يجوز له أن ينظر للمخطوبة المتعامل مع المرأة وما أشبه ذلك. هذا من باب إيش؟ أن هذا تحريم من باب الذرائع. ومثل على ذلك بالعرية اللي هي العراية، بيع العراية. إيش معنى العراية؟ العرية هي بيع مستثنى من بيع المزادنة. بيع المزادنة هو بيع التمر بالرطب، بيع التمر بالرطب هذا ما حكمه؟ هذا ما يجوز. لماذا؟ لأن من الأموال الربوية لابد فيها من التساوي والتقابل. قال صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والشعير بالشعير والبر بالبر والمحن هاء بهاء يدا سواء بسواء أو مثلا بمثل. فلا بد من التماثل. فإذا شكينا فنجرد شك ما يسوى. لهذا قالوا الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. إيش معنى هذا الكلام؟ إذا أنت ما تأكدت يعني أنت متأكد أنه مستوي هذا الكلم مع هذا الكلم فكأنك علمت أنه متفاضل. فلا بد فيه من إيش؟ من أن تتيقن التساوي بين الربويين. هذا ربوي وهذا ربوي. لا بد من التأكد من أصول التساوي بين الربويين. هذا البر بالبر أو الشعير بالشعير. لكن العرية أجازها الشارع. فالمزابنة محرمة. بيع الرطب بالتمر. ولهذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي باع الرطب بالتمر؟ فقال صلى الله عليه وسلم أينقص الرطب إذا جف أو إذا يبس؟ قالوا نعم. قال فلا إذن. لأنه عندما يجف هذا الرطب الآن مثلا أنت تأتي هذا التمر مثلا صاع وهذا الرطب صاع، لكن عندما يجف هذا الرطب سيكون يمكن نصف صاع أو صاع إلا ربع. فلا يجوز هذا، ما يجوز إلا أنه استثني إيش؟ بيع العرايا. ما هو معنى بيع العرايا؟ بيع الرطب بالتمر. يعني الإنسان عنده تمر ويريد أن يتفكه الرطب على النخل باقي الرطب، فأجاز له النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان خمسة أوسق فأقل، وبشروط معروفة عند الفقهاء، منها أن يكون محتاجا للأكل، ومنها أن يكون يعني ليس عنده مال يشتري به، وغير ذلك من الشروط التي خمسة شروط ذكرها الفقهاء. فهنا في هذه الحالة أجاز له الشارع مع أنه إيش سيحصل إيش؟ لا يعني ما أنت متأكد من التساوي. أنت لا تحرص من باب الخاص مثلا تقول هذا مثلا على النخلة يأتي مثلا بصاعين، فتشوف يعني كم مساوي من التمر إذا جف هذا الرطب، كم سيأتي مثلا إذا جف سيأتي بصاع ونصف، فتعطيه من التمر كم؟ صاع ونصف. وهذا كله من باب إيش؟ التقدير والخرص. فهنا لم يحصل العلم بالتساوي، مع ذلك أجاز الشارع للحاجة. لأن لماذا؟ لأن ربا الفضل تحريمه من باب إيش؟ من باب الوسائل والذرائع. ربا النسيئة تحريمه من باب إيش؟ المقاصد. وربا الفضل تحريمه من باب الوسائل. فلهذا أجاز فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشيء، لأنه من باب يعني الوسائل لا المقاصد. وبعض العلماء يعني يخالف في هذا ويقول هذا محل نظر، تفريق بين المحرمات سواء الوسائل أو المقاصد يحتاج إلى دليل. هذا على رأي بعض العلماء، وإلا هذا هو المشهور. نعم. إذا جاءت الإقامة. وما نهي عنه من التعبد أو غيره أفسده لا ترددي. لا ترددي. لا ترددي. فكل نهي عادة. فكل نهي عادة. هذا أرجو. يقول فكل وما نهي عنه من التعبد أو غيره أفسده لا تردد. لا ترددي. كل عبادة نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، نهى الله عز وجل عنها أو نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها تعتبر عبادة ما لها فاسدة. فمثلا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ما حكم البيع بعد نداء الجمعة الثاني؟ فاسد. هذا البيع فاسد لا تترتب عليه آثاره. وهكذا في مجال العبادات، الصلاة، قال صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ. فإذا صلى شخص وهو محدث صلاة ما لها فاسد. فكل عبادة نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عنها بالقرآن أو بالسنة، فهي عبادة فاسدة. وهكذا كل معاملة نهى عنها الله عز وجل في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فهي معاملة فاسدة لا تترتب عليها آثارها. لكن هذا في تفصيل. إذا كان النهي عائد لإيش؟ لذات المنهي، أو كان عائدا لإيش؟ لشرطه، أو كان عائدا لشرطه. واضح؟ يعني مثلا الصلاة في الحمام هذا ما هو عائد لنفس الصلاة، هذا عائد لإيش؟ لشرطه، هو أن يكون في مكان طاهر، فكذلك يعتبر المنهي عنه فاسد. إذا كان النهي يعود لذات المنهي عنه أو يعود لشرطه فإن هذه العبادة أو هذه المعاملة تكون فاسدة. الحالة الثالثة أن يكون النهي عائد لأمر خارج، لأمر خارج لا تعلق له بهذه العبادة، فهنا لا تفسد هذه العبادة ولا تفسد هذه المعاملة. ومثل عليها الشيخ بقوله نعم فكل نهي، وكل نهي فكل نهي عاد للدوام أو للشروط مفسدا سياتي، وإن يعد خارج كالعلم فلن يضير فتمنى العلم. مثل على الأمر الخارج النهي الخارج عن ذات المنهي عنه بأمر خارج لا يعد لذات المنهي ولا لشرطه، مثل العمة العمامة، صلى بعمامة من حرير، واضح؟ صلى على رأسه عمامة من حرير أو في يده خاتم من ذهب وهو رجل، فما حكم صلاته؟ صلاته صحيحة لأن هذا النهي عائد لأمر خارج. طيب لو صلى بثوب يستر به عورته، هذا الثوب من حرير، ها؟ فهذا على كلام الناظم على المشهور من المذهب أن صلاته غير صحيحة إذا صلى بثوب محرم حرير أو مسروق أو كذا، قالوا لأنه يعود لشرط شرط العبادة وهي ستر العورة، واضح؟ وإن كان الصحيح أن المسألة فيها تفصيل، إن كان هذا الشرط عائد يتعلق لي يعني لأمر يتعلق بالعبادة بذاتها فنعم العبادة تكون باطلة، أما إذا كان هذا يعود لأمر لا يتعلق بذات العبادة وإنما هو لأمر خارج فالصحيح أن الصلاة صحيحة مع الإثم، كمن يصلي بماء مغصوب أو بماء مسروق أو يصلي مسبل أو يصلي في ثوب حرير، فالصحيح من أقوال أهل العلم في هذا أن الصلاة صحيحة مع الإثم لأن الأمر وإن عاد لشرط العبادة إلا أنه لأمر غير متعلق بذات العبادة. مثلا في البيع والشراء الربا إيش حكم البيع فيه؟ هذا حرام لأنه منهي لذاته. بيع المجهول، بيع شيء مجهول قال أبيعك ما في جيبي، أو بيع شيء غرر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، بيع الطير في الهواء والسمك في الماء، ما حكم هذا البيع؟ هذا فاسد محرم. ليش؟ لأنه عاد لشرطه، لأن من شروط البيع العلم بالمبيع. لكن لو أنه باع بيع الجلب يعني تلقى الركبان عاد ما وصل السوق وراح يشتري منه، إيش حكم هذا البيع؟ البيع هذا صحيح وله خيار، إذا وصل إلى السوق ووجد أنه انغبن السعر فله الخيار، لأن يعني سلم أثبت له البيع وقال وسيده بالخيار إذا أتى السوق، إذا أتى السوق فسيده يعني صاحبه بالخيار، فهذا لأنه نهي يعود لأمر خارج عن المبيع عن المنع عن المشتري، نعم عليه لأنه خالف مثلا قال لا تلقوا الجلب، البيع صحيح لكن يثبت للبائع من يثبت له الخيار إذا أتى السوق. ليش؟ لأنه أمر خارج عن المنهي عنه وعن شرطه. قال فلن يطير فافهمن العلة إقامة فيها. وعند هذا القدر نقف، وإن شاء الله بعد صلاة العشاء الشيخ أحمد الزراعي جزاه الله خيرا. أنا ما سمعني وكان نقيم الصلاة وهو ما قد جاء في دليل والأحد اتصل لا خلاص نتوقف وعلى الله، وإن شاء الله أننا نكمل هذه المنظومة في دورة